شغل يحصلك في بيع على موجود الأجار مع الوعد بالتملك السيارات الموجودة. هو الأجار مثل التمليك تقصد؟ مع الوعد هذا صورة ثانية، مع الوعد يعني يوعدك بالتملك في النهاية. أعد الصورة هذه. أجار يعطيك أجار مثلا بصارت شهرية وفي النهاية يعطيك وعد بالتملك. إيش الفرق بين الأجار مثل التمليك؟ هي هذه الصورة. شيخ هو عقد واحد والصورة واحدة والحكم واحد، اللهم بغض الاسم. هل وعد الشيخ بمعنى أنك لا تلزمهم بتملك السيارة في النهاية، الصيغة الأولى تلزمهم بتملك السيارة بعد انتهاء الاقساط، هذا معمول به الثانية الآن موجود شركات هذا إيه يقصد الفتوى قديمة في تحريم الأول صدر الآخر. صورة ثانية. أعد الصورة الثانية. الفرق بين الصورتين. لا الصورة المعروفة أجاب متى بتبي. إذن الفرق بينهما الشيخ أن في الأولى ألزم البنك أو الجهة بأن يتملك السيارة بعد انتهاء الأقساط، في الصورة الثانية لا ألزمهم وإنما يوعدوني وعدا منك إذا انتهيت تتملك السيارة. وإذا قلت انتهيت وأنا أسدد قد يقول ما نحن بعين؟ قد يقولون ولكنهم يقولون إحنا نوعدك بس وعد ولكن لا تلزمنا وحنا سننفذ وعدنا، يعني هو التواء على الشرط أو العلة في العقد الأول. لا يختلف الحكم، الأجار الموجود الآن على أجار متملك اللي هو في قبل 10 سنوات هذا جائز، وأنا سبق اقترحت على جهة مسؤولة في ذلك أن يسمى الأجار أو البيع المنتهي بسداد المبلغ، وهذا ليس هو الصواب، البيع المنتهي بسداد المبلغ لأن هذه حقيقته، لأن هذه حقيقة بمعنى أن تشتري السلعة أنت مثلا ب100,000 ريال على أن تعطيهم دفعة أولى 20,000 ريال ثم تسدد شهريا 2,000 ريال ثم في نهاية المبلغ نهاية لا تسدد المبلغ المتبقي ولا يستطيع أن يمنعك، إذا ما صار أجارا صار بيعا، ما صار أجارا في هذه الحالة صار بيعا، وفي الوقت ذاته ما يستطيع أن يلغي العقد، وأنا حين لا أستطيع أن أسدد يأخذ السيارة كالبيت. أنا لو بعت بيتي هذا ب1,000,000 ريال ثم جلس فيه 5 سنوات ثم عجز يسدد، أنا أخذ منها الإجرة؟ أجل ما أخذ منها الإجرة 5 سنوات ما عندي سنجد ما عندي سيسر سي. يعني أبلغ البيع. نعم ما يأثر هذا سألت إن شاء الله إليها ما يأثر الاسم الاسم ما أعلم الاسم حتى لو في اسم الاسم هذه عرفية يعني ما تملك نعم ما تملك لا هو متملك لكن يضعون باسمك حتى لا تهرب لا لا حتى لا تهرب ليس هذا حتى لا تهرب هذا واضح هذا من حقهم أن يحفظوا حقوقهم في نفس يتلاعبون ايضا يخلون الناس في الباطل ويذهبون فبالتالي حتى لا تهرب يضعون بهذه اسمهم فانا حين ابيع بيتي ب1,000,000 ريال انا يعطيني مثلا سنويا مثلا 200,000 ريال مده 5 سنوات جلس 5 سنوات ما اعطاني شيء ما عنده شيء اذا انا بنلغي البيع هل يتلف حقوق المسارات بالمجان الزموا شرعا بالاجره ما عرف فرق بين هذه الصوره واجر متملك هي اكتبها بالله اللهم الاسم تغير على الناس فاضطربت أقوالهم أما مسألة نارس عن بيعتين في بيعة ليست من هذا الصواب نارس عن بيعتين في بيعة والعينة كما نص هذا القول الإمام ابن تيمية وابنه القيم أما المصورة الثانية تفضلت بذكرها تقول يكون الشيء أجرة ثم بعد ذلك يخيرون طيب هو ألا نقدم على أنه أجرة أو أقدم على أنه بيع ويريد السيارة طيب أنا شر السيارة هذا طيب شريت وبالنهاية يبقى يقول أطلع خلاص حسب الأجرة طيب وش تم عليه العقد لا شرطان في بيع لابد يتم العقد على هذا وهذا تم عليه العقد الآن ولذلك بعض الفقهاء منهم الحنابلة يرون الصورة تذكر هذه هي العينة يعني من صورة نهاية رضا عن بيعتين في بيعة ما حددت بيعة أي بيعتين الآن عشان علي صاير الآن أنا اشتريت السلعة ب100,000 ريال وسددت شهريا 2000 في النهاية لما أنت وسددت المبلغ تقول يمكن يملك ولي من لكونك طيب وين وانا دفعته مرة في وش ما نعم فكرة انها اجار انا جارا ما اردت اجار انا حين اقدمت هل اريد الاجار لا شراء سيارة شراء سيارة وانا بتبعت عملت معهم على الاجار ولا على الشراء شيخ هو يعطيك وعد اصلا يعني انت اصلا ما قدمت لانك تبغى تتملك هم نفس المعرض ما يعطيك الا يعني يضمن لك بس يضمن لك بطريقة مثلا إنك تتملك السيارة بس أنت أجار يعني أخذ أجار شهري انتهينا منه الآن في النهاية يستطيع يرفض يقول ما بي عليك يحصل على أجار السيارة الثانية نعم يستطيع عشان يهربون من الضمان يا شيخ نعم عشان يهربون من الضمان بالعقد السابق اللي هم الأجار من جهة التمليك لا انتهينا من السلوح نفس الثانية نعم في الثانية قالوا يعني أقصد علة التحريم حرمه الأول. إحنا ما نقدر تحريم حرمه وحلل. عطنا الصورة أنا واقعية. إحنا كلكم إحنا في تناقض في تصوير الصورة أصلاً. الواقعية شيء إنه بيعطوها ما هو أنت إنه مثلاً إذا تمت الدفعات يصير تمر وإذا ما تمت يكون هذا الجار. ما هو الاتفاقهم؟ ما أدري عنه. أنا خبر عن الشيخ. ما يبدأ الأخوة ما عنده ضبط الصورة أصلاً. اللي الحين ثلاث تحت يعطي صورة مغايرة. في 15 صورة لا جرى متهيئة تمليك. لا عليه بغداد. 15 صورة. على الصورة تذكر تصور واضح التحريم. ما فيها اتفاقية. شن علينا؟ لا أنا مشتري ولا أنا مستأجر. وأكون معلقة في النهاية أصير تحت رحمة البائع. إما يلغي البيع وإما يلغي البيع. هذا غير صحيح هذا. ولا أظن حتى هذه الصورة يوجد عندنا. هو شيخ نفس الصورة الأولى والالتزام نفس الالتزام في الصورة الأولى لكن هو لا لا على الفتوى التي خرجت لا لا الصورة الأولى ملزم بالبيع ما يستطيع. الصورة الأولى عندي دراسة كاملة لها ما يستطيع يلغي العقد مهما كان. وهذا سبب اعتراضي على اللجنة المؤسسة. لذلك أنا خاطبته وقلت سموها البيع منتهي تسد المبلغ. فامتنعوا من تسمية بيع بسداد المبلغ حتى إذا هرب يقول إذا هرب نلزم بأمور أخرى. وفعلا لهم توجه واضح لذا سمي البيع المنتهي بسداد صار بيعا صار بيعا. فبالنهاية إذا ما سدد يشتروا مني السلعة والسلعة ما تسوي شيئا. فهو سموا أجارا يقول حتى لماذا نحسب على بالأجرة ما نحسب على بالبيع. وهذا طبعا فطنة منهم ذكية منهم حتى يحصل عليهم ضرر. فهو الاسم غلط فقط ولا الصورة واضحة كناحية شرعية. الصورة تذكرون ما أظن موجودة أصلا. تذكرون هذه كلكم تذكرون الصورة كيف يقولت معلق لا أنت مشتري ولا أنت بائع مشتري. حتى نظام أصلا يمنع من هذا ولا يمكنهم أصلا من هذا. يعني أنا مشتري ولا أنا بايع. موجودة الصورة يا شيخي هي موجود له 15 صورة. أنت 15 صورة أتكلم عن صورة ذكر الأخوان أني أصير معلق. يعني أنا أشتري سيارة بمبلغ 100,000 ريال وسد شهريا 2,000 أو 3,000 ريال وفي النهاية انتهيت يقولت معلق. ممكن نعطيك وما نعطيك. فالنهاية يمكن يقول خلاص حسبنا على تجربة طلع. إيه أنا مشتري أصلاً. بس أجرت منك أصلاً. أنا بس أجرت أنا مشتري. لا أنت أجار يا شيخ. نعم. هو أحسن تدخل يعني بالعقد على أنه أجار. بس الصورة ما قالوا أجار أخوان. لا هم يعني اللي يذكرونه هكذا. على أنت دخولك بالعقد هذا على النجار عشان ما يعني مثل ما تفضلت يقول يعني يصير معلق بعد ما تنتهي يشوفون طبعا يعني اي نعم. ولكن أنا دخلت على النجار والقص والبيع صح ولا لا؟ جيد القص والبيع وفي النهاية أنا أريد البيع حقيقة. لو أعلم أنه أجار 100% لو أعلم أنه في النهاية أنا مستأجر هل أقدم أو ما أقدم؟ ما أقدم. ومع ذلك في النهاية ممكن يمنعوني. هذا ما يمكن يجاز هذا في حال من الحالات. هذا بيع غرض. هذا بيع معلق وغرض. نهى الرسول عن بيعتين في بيعه. هذا فوق يفسر هذا الحديث بعدم الاتفاق على صوره معينه. كلمه فوق يفسر هذا الحديث الصوره حتى لو ما في هذا الحديث الصوره. ما في شيء بالاسلام انك في النهايه تمنع رحمه البائع. اما اشتريت من البدايه او استاجرت من البدايه. ما في خيارين. وذلك الصوره الاولى ذكرتها لكم يوم تبريك هو ملزم بالبيع ما يستطيع ان يلغي البيع نهائيا. اللهم احتاط لنفسه سماها اجارا حتى لو قدر قال انا ما اريد بابا بفضل هذا يقول بيعوا السياره خذوا قروشكم. لا بيع السياره ما تسوى شيئا. استعمل السياره ما تسوى شيئا. هو ربما الان استوفى اشياء كثيره من فئتها وبالتالي يختلف الحكم. اما الصوره تتفضلون الان بذكرها معنا الاخ ان شاء الله يوفينا بالموضوع 15 صوره يبقى معلق انا لا انا بشريت ولا انا باللي بعت ولسه محرم هذا. لا يقول في اخر العقد هي صوره نفسها يقول في اخر العقد عاد نشوف ذات الوقت نزود عليك من مبلغ ومن عاد نعطيك اياه تبيه انا ما تبيه. هذا اشد حرمه. هي هذه الصوره هذا اشد حرمه. اذا وجد هذا ذكر اشد حرمه. اذا ما في اتفاق بينه وبينه من البدايه لا ما هي الصورة ذي اللي يقولونها زي كذا هذه نهايتها. هذا أي بنت يعملها؟ ما أدري لكن أجيب لك الصور كلها. حسن شيخ الأجار منتهي بتملك إذا عجز المسدد عن السداد يسحبون السيارة. لا يحسبون عليك ما مضى أجرة أصلا اللي كانت مستأجر في الحقيقة وهو يحتطون لأنفسهم وهو العلة هو يقول عند العجز. هنا ناقشته مثل مسألة لماذا يسمى بيعا منتهي بسد المبلغ. قالوا سمينا بيعا وعاجز في وسط الطريق قال خذ السلعة وبيعوها ما تسوي شيء سلعة هو انتفع من اللي ياخذ يا أخي نعم من اللي ياخذ يأخذ البائع بنك. طيب يطالب بالمبلغ. ما في طالب يقول بنا الحين سمينا بيعا. مثلا بقي يا شيخ 20,000 يسحبون السيارة يأخذون تباعهم. يطالبون في مبلغ. ما يعطي ما يبغى مبلغ. من أنا أسف تسدد الآن. السجون ثلاث من المديونين. يقول ما نريد هذا. هم نريد هذا. يقول كيف أطالب الخلق كلهم؟ صار عندي 5,000 شخص. أبغى سجن 5,000. وكيف باخذ الحقوق منه؟ حتى لو سجلته ما يعطون حقوقي. معلقه بالبنك يا شيخ، مثلا اخذت من شركه يكون موظف جهه حكوميه الراتب ينزل على البنك معلق، ما يستطيع ياخذ قرض مره اخرى الا بسداد هذه. معروف هذا ايه؟ معروف، بس هذا انه ما ما ما طلب قرضا، هو يقول باخذ حقي انا. ما هذه من قضيه معلق، تقول معلق يقول هذا شخص مثلا ما يريد التعاون مع البنوك الاخرى، يريد ينعزل عن الناس، طبعا تنحق حقوقي. هو فعل هذا يحتاط لنفسه، لكن لهم المطالبة بالمبلغ شرعان. أيه؟ لهم مطالبة، هو يعرف هذا، مو بس إشكالية، حتى نحن نظامية له طريق للمطالبة، حتى نحن نظامية، لكن من يطالب الخلق ذولا؟ من يطالبهم؟ هذا الدولة تلتزم تضع عند كل 5,000 شخص عند كل واحد من 100 عسكريين، يعني 10,000 عسكري للشركة الفلانية، هذا ما يمكن، وهذا فاعلين هذا أصلا، ويعرف هذا مو موجود، ما دام مو موجود يقول بحفظ مالي واحفظ مالي، وهذا واضح جدا حتى عقلية. يعني أتى السداد ولا موضوع؟ لا، يقول أنا ما أبي هذا، أتى السداد، يقول أنا شركة، يعني 5,000 كل واحد أبي منه مثلا 10,000 ريال، أقل تقدير 10,000 ريال، كم مبالغ تذبذب؟ كما مبالغ نخسر شخص الشركة بطريقة هذه، فهو احتاط لنفسه وضع أجارة بالنهاية ترفض، كل اللي دفعت لنا والسيارة لنا يبقى هنا طريق يقول سليم، هو احتاط لنفسه ولا يقول أنا العقد بينه وبينك ملزم، ما أقدر أفض العقد، وهذه الصورة جادة، ما أقدر أفض العقد أصلا، كان هو بيع في الحقيقة، لكن سمى أجارة احتياطا لهربك، وهذا واضح. هذا مسموع، هذا اللي طبعا قبل سجني كان هذا موجود، تكلمنا في هذا الموضوع أكثر مرة، لكن الصور ربما استجدت بأحداث كثيرة، وطبعا التجارة يحضر لها أنفسهم هو يهمهم عن الطبقات أخرى، لكن في الوقت هذا لابد أن تلزم محكمة الشريعة في المبايعات، ممكن يأتينا الشخص يعلقا يقول أنت بايع وأنت مشتري أقع تحت حرام في النهاية، تريد ولا يذهب؟ هذا غير صحيح، أنا ما أقدمت على شراء السيارة، ما أقدمت على الإجراء، أعرف الساجر روح لمكاتب التأجير، ما يأتي إليك ولا ورث الإجراء.